وتسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. وصلنا أخوة الكرام من صوت البقرة بتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، يقول في شرح الحروف المقطعة ألف لام ميم، قال: تقدم الكلام على البسملة، وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فالأسلم فيها السكوت على التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة وغاية قد لا نعلمها. ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين. وهذا هذا إشارة يسمونها العلماء إشارة للبعيد، لما تقول ذلك الرجل، إذا كان قريب تقول هذا الرجل. فالله سبحانه وتعالى ما قال ألف لام ميم هذا الكتاب، قال ذلك الكتاب. فالإشارة للبعيد لعلو منزلته، كأنه لعلو منزلته وارتفاعها الله تعالى أشار له بالاسم الإشارة الذي يدل على البعيد. لا ريب فيه، يعني لا شك في وجه من الوجوه، فالله تعالى نفى عنه كل ريب الذي يستلزم ضده. يعني إذا ما فيه ريب فهو كله صدق ويقين وكله حق وكله علم ونفع. ثم قال: هدى للمتقين. والهداية ما تحصل بها هداية من الضلالة والشبهة، والهداية هو ما يحصل إلى التوفيق إلى السلوك الطرق النافعة. وقوله تعالى هدى للمتقين هو هدى للجميع، لكن أكثر الناس انتفاعا به هم المتقون، لأنهم أحرص الناس على الإيمان وأحرص الناس على الانتفاع. وإلا جاء في القرآن نفسه عن القرآن، قال الله تعالى فيه هدى للناس، وهو كذا القرآن هدى للناس، لكن لما كان المتقون هم أكثر الناس انتفاعا وأكثر الناس استفادة خصهم الله تعالى فقال هدى للمتقين. هدى للمتقين قال، لم يقل في تحديد ما هو يهديهم فيه، فدل على عمومه، فهو هدى لهم في كل مصالح الدين والدنيا، في مسائل الأصول والفروع، هدى يميز لهم بين الحق من الباطل والصحيح من الضعيف، فهو هدى لهم في كل الطريق النافع لهم في الدنيا والآخرة. وقال في موضع آخر هدى للناس فعمم، وفي هذا الموضع قال هدى للمتقين، لأنه في نفسه هدى لجميع الخلق. فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به بشقائهم، وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى كان لهم أعظم الناس هدى. يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمتقون هم منتفعون بالآيات القرآنية والكونية. يقول: والهداية نوعان، هداية بيان وهداية توفيق. هداية بيان أن الله تعالى يخبرك أن هذا هو الطريق الحق، لكن هداية التوفيق أن الله سبحانه وتعالى يوفقك لأن تسلك هذا الطريق. في القرآن فيه جميع أنواع الهدى، هداية البيان والدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق أن يوفق الله تعالى العبد أن يدخل ويعينه أن يوفقه ويسدده حتى يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. ثم وصف الله تعالى المتقين فقال: الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفات المتقين إيمانهم بالغيب، وأصل حقيقة الإيمان يا أخواني هو أن يؤمن الإنسان بما أخبر الله تعالى به من أمور الغيبية والحسية، وهذا دليل على صدقهم وتصديقهم لله سبحانه وتعالى. أما الإنسان يؤمن بالله ويؤمن بكتاب الله، فكل ما يأتي في القرآن والسنة من إخبار عن الله وعن صفات الله وعن اليوم الآخر وعن الملائكة وعن الجنة والنار فإنه يؤمن به، وهذا هو حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان إنما يتميز بالإيمان بالغيب، يعني الإيمان بالمشاهدة يا أخواني الكرام يستوي به الجميع. الآن مثلا لو واحد قال من منكم يؤمن بغروب الشمس؟ قل ما أحد ينكر هذا أصلا يعني، لأن أمر مشاهد محسوس. فالله تعالى لا يختبر الناس بالإيمان بشيء مشاهد محسوس، لا، إنما الاختبار يقع في الغيب، أمور غيبية. فيقول لك الله تعالى ترى في جنة وفي نار. المؤمن والمصدق لربه يستسلم وينقاد ويقول آمنت بما قال الله. والمنافق والذي في قلبه شك يقول لا، أنا ما أؤمن إلا بما أرى، ويبدأ يشكك بكلام الله. فإذا من أول صفات المؤمنين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فهم أهل إقامة للصلاة دائمة، يقيمون الصلاة دائما بشروطها وأركانها، وهذا معنى يقيمون. وبمناسبة الله تعالى ما جاء في القرآن قال والذين يصلون، أبدا، كل ما جاء في القرآن يقيمون الصلاة، للدلالة على أن الصلاة تحتاج إلى إقامة ظاهرة وباطنة، إقامة شروط وأركان وواجبات، إقامة خشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى. وهذه الصلاة التي ترتب عليها الفضل، إن الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر. ومما رزقناهم ينفقون يعني يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقات على الزوجات والأقارب، والنفقات المستحبة أيضا لكثرة أسبابها وأنواعها. ومما رزقناهم إشارة لأن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم أو ملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعمكم بما من به عليكم. فكما أنعم عليكم هو الذي أعطاكم هذه الأرزاق، فاشكروه بإخراج شيء من ذلك في باب الصدقة. وكثيرا ما يجمع الله تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة متضمنة للإحسان للعبيد، وعنوان سعادة العبد وإخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، فهذان هما رأس التوفيق. وعنوان الشقاوة أن يكون الإنسان ليس عبدا لله ولا محسنا لخلق الله، فهذا أشقى الخلق والعياذ بالله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يعني مما نزل من وحي من قرآن السنة، وما أنزل من قبلك يعني من كتب السابقة، وبالآخرة هم يوقنون، عندهم يقين على ما يكون في يوم القيامة من جزاء وحساب. قال الله تعالى أولئك على هدى من ربهم، أولئك على هدى، على يعني جاء باسم بفعل على يدل على الاستعلاء والارتفاع، فهم على هدى. والله تعالى إذا ذكر الهداية قال على هدى، وإذا ذكر الضلالة قال في، يعني تجد مثلا في بعض الآيات يقول الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ليش قل في؟ لأن صاحب الضلالة مغموس في غوايته وضلالته. فالله تعالى يستخدم في الضلالة حرف في، ويستخدم في الهدى والهداية حرف على للدلالة على الاستعلاء. وأولئك على هدى ربهم أولئك هم المفلحون، يعني الفائزون بكل خير في الدنيا والآخرة. فهذه الآيات من أعظم ما يكون في ذكر صفات أهل الإيمان وأهل الهدى. فذكر الله تعالى صفاتهم أنهم متقون، يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، مما رزقناهم ينفقون، أهل الإنفاق، يؤمنون بما أنزل الله تعالى من وحي، ما أنزل من قبله من كتب السابقة، وبالآخرة هم يوقنون، سبع صفات. أولئك على هدى من ربهم، هؤلاء هم المهتدون وهؤلاء هم المفلحون. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ولكم من المفلحين، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.